أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. هذا المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله ابن أبي بن سلول. أبي أبوه وسلول أمه. أبي أبوه وسلول أمه. كان هذا المنافق يؤذي المؤمنين ويؤذي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. أتوا إليه صلى الله عليه وسلم فبين أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله، وإلا ويقدر عليه الصلاة والسلام على حبسه أو على نفيه، لكن أراد تحقيق التوحيد. وكذا الطبراني رحمه الله بهذا، أن الاستغاثة نوع من الدعاء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله عز وجل. قال العلماء المحققون علماء أهل السنة والجماعة: يجوز الاستغاثة بالحي إذا توفرت الشروط الثلاث. أولا أن يكون حيا، ثاني أنه يسمع كلام المستغيث، ثالث أنه يقدر على إغاثته. إذا توفرت الشروط ثلاثة جازت الاستغاثة، وإلا حرام. يسعون بالرسول من المشركين بالله حي، وأن يكون حيا قادرا، أذق عليها حيا قادرا، وأن يكون حيا قادرا وأن يسمع كلام المستغيث. تدلوا على هذا بقوله تعالى: واستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، في قصة موسى. استغاثه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، آخر الآية: فوكزه موسى وقضى عليه. أن يكون الاستغاثة بالحي تجوز في ثلاثة شروط: أن يكون حيا، وأن يكون قادرا، وأن يكون يسمع كلام المستغيث. إذا اختل شرط من هذه الشروط صارت الاستغاثة شرط منها. هذا عبد الله بن أبي بن سلول الذي أنزل الله فيه: إن الذين جاءوا بذكر عصبة منكم. هذه اسمع سلام كذب الافتراء على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لا تحسبوا شرا لكم بل خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، والذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم. والذي جعل يشيع ويذيع ويحب ان تشيع فاحشة المؤمنين. فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول، قلت لكم فيما سبق ان له ابن اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن الله. هذا من فضلاء الصحابة ومن علمائها، يخرج الحي من الميت. أخرج عبد الله بن عبد الله المسيح من هذا الميت، والمشرك بالله ميت، أموات غير أحياء، وما يشعرون أي غير أحياء، لأن قلبه نسأل الله السلامة ما قبل الإيمان بالله ولرسوله. المنافقون أخبر سبحانه وتعالى أنهم أشد عذابا وأنهم تحت الكفار: إن المنافقين في الدرك الأسفل من الناس، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. أربعة: أولئك مع المؤمنين، وسوف يكون الله المؤمنين أن يعلم. خذلان من الله، وهيك العبد إلى نفسه، ويكده إلى عدوه، ويكده إلى هواه، فيصبح ضالا مضلا. أخرج عبد الله بن عبد الله بن سلول بن أبي بن سلول من هذا الكافر هذا المنافق. وأخرج سبحانه وتعالى إبراهيم من أبيه الكافر. وأخرج نوح أخرج منه ابنه الكافر. يا بني اركب معنا ولا تركب معنا. يخرج الحي من الميت. هذا تفسير الآية طبعا. هذا تفسير الآية يخرج الحي من الميت. لا ما فيها كفر كلام الله. يخرج الكافر من المؤمن. أو يخرج المؤمن من الكافر. أو يخرج بيضة من التجول. نعم طويل. لما مات ابنه بني بن سلول. عاش مع الصحابة وعاش في حياة الرسول لكن ما نفع ذلك. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة قطعة لحم مثل ما ينبغى الإنسان عند لك مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على ويقصد أكثر القلوب عيلان فاسدة غير قابلة للخير غير قابلة للشر. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فتوبى للغرباء. إلى من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد أكثر من الفاسدة أكثر العامة فاسدة لا في أخلاقها ولا في معاملاتها ولا في توحيدها ولا في عباداتها. ما ظنك برجل يعبد الله على جهل وضلال عرضة للشيطان عرضة لعلماء السوء عرضة للمخرفين الذين يصدون عن سبيل الله وعرضة للبدع. مات ابن أبي بن سلول فجاء ابنه عبد الله الصحابي الجليل وقال يا رسول الله إن أبي قد مات وأود أن تعطيني قميصك وتكفينه فيه. استجاب صلى الله عليه وسلم لدعوة ابن سلول عبد الله بن ابن عبد الله فأعطاه قميصا الذي يلي جلده وكفنه فيه ظنا من عبد الله انه لعله يخرج عنه العذاب. راس المنافقين ابن ابي مسلم البقيع هذا مليان من المنافقين والمنافقين وبعض العالم الداخل يكون جنه سجاده وين جنه القبر اما روضه من رياض الجنه اخبرتني حول النار. جنتك عملك ونارك عملك. وجوده من جواب الرسول وانت عملك غير صالح ما يفعل. ورد الحديث من ابو جرائم ليكونين متراصقان في القبر هذا معجب وهذا معجب. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار وما بينك وبين الجنه والنار لا ان تبلغ روحك عنها ما بتخرج تعرف منزلتك انت من اولياء الله ومن اعداء الله. إذا كان عملك خبيثا من أعداء الله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. كل واحد ما ينتظر بما خلقه الله ويخلص العبادة لله يصير من أعداء الله لأنه ركبه إبليس ركبه الشيطان كما يركب الحمار ساقه ساقه إلى النار. لما مات ابن أبي بن سلول جاءه ابنه فأعطاه صلى الله عليه وسلم قميصا جبرا لخاطري ابنه لأنهم خلفاء الصحابة وعلمائها رضي الله عنه حتى قيل إنه لما سمع أن بعض الصحابة شكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كانك تريد قتله فاجعلني أنا أقتله ويقتل غيري ثم أحفل عليك أنا أتولى قتله. قال الرسول استمتعوا به حتى رضي الله بيننا وبينه فمات من قوة إيمان عبد الله ابن عبد الله بن ميمون قدم للصلاة عليه قدم عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة. النفاق ما حصل إلا في المدينة. أفما في مكة إما كافر وإما مؤمن. النفاق نعوذ بالله أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر. يظهر ما لا يكفر. هذا النفاق نعوذ بالله. لذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان معه في غزوة تبوك وجاء ناس متلثمون من جيشه صلى الله عليه وسلم 14 نفر متلثمون ما خرج سراعهم بالليل فأرادوا عندما فيه صلى الله عليه وسلم في عقبة أن يقعوه منه حتى يستريحوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذيفة بجواره فأخبره عده عليهم 14 هذا فلان بن فلان هذا فلان بن فلان عدهم عليه 14 كان يسمى رضي الله عنه حذيفة بن اليماني صاحب صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له مرة عمر يا حذيفة هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين عمر مفتح الذي الرسول بشره بالجنة يخاف على نفسه من النفاق فقال لا ولا أزكي بعدك من أقول لك لا يا عمر لبل هيبته لكن خيرك ما أقول صاحب سر رسول ختم السر رضي الله أما قد قدم للصلاة عليه وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم قد عم عمر وجذبه جذب الرسول رضي الله عنه قال دعني يا عمر يقوله رسول الله دعني يا عمر إن الله خيرني فقال استغفر لهم يعني المنافقين أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله فصلى عليه أنزل الله على رسوله موافقة لعمر بعد ولا تصل على أحد منهم مات أبدا منهم من المنافقين ولا تقم على قبره ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أمواله وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم في هذه الدنيا وجزق أنفسهم وهم كافرون فلم يصل صلى الله عليه وسلم ذلك على أحد منهم والله عز وجل يقول في نص القرآن وممن حولكم من الأعراب منافقون حولكم يا الأوس والخزرج ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى وآخرون اعترفوا بذنوبهم اخبر الذي خلقهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور نعوذ بالله من النفاق والنفاق على نوعين نوع نفاق اعتقادي هو الذي قال الله فيه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار تحت الكفار ونزيد الامر فيها ونفاق عملي وهذا اخذت منه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح آية المنافق ثلاثة علامته ثلاثة إذا حدث كذا وإذا عاهد غدر وإذا تمن هذا نفاق أخف من الأول أما الاعتقاد هو الذي صاحبه كما قال الله فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ألم تجد لهم نصيرا أعوذ بالله من النفاق دقيقا وجليلا وضوعات كثيرة تحذبتك عن نفسك تحذبتك عن نفسك إذا الناس هل قلبه نقي ولا فيه؟ تعاونوا فيه الناس الواحد. الله نعم. هذا مثال بعد في مسائل. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، هذا خاص. أو يدعو غيره. عطف الدعاء على الاستغاثة. من عطف العام على الخاص. لأن الاستغاثة نوع من الدعاء. نعم. الثاني تفسير قوله تعالى فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت يا محمد فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يردك بخير فلا راد لفضلك يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الله. نعم. لهذا هو الشرك الأكبر. نعم. قوله من الظالمين يعني من المشركين، الشرك الأكبر الذي صاحبه إذا مات عليه صار مخلدا في النار. نعم. رابعا الناس يفعله أصلح الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولو فعله أصلح من الظالمين من المشركين. نعم. خامسا تفسير الآية التي بعدها. تفسير الآية التي بعدها إن الذين تعبدون من دون الله عليه ها ها اول الايه هذه من حاجه ابراهيم خليل الرحمن لقومه وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا قلنا الوثن الوثن ما نحي تعالى صوره والصنم ما نحت على غير صورة وتخلقون إفكا إفكا تربكم العبادة لهذه الأشياء صرتم بها مشركين شركا أكبر إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا واطلبوا عند الله الرزق فإذا كان الرزق لا يطلب إلا من الله أفرجوا له العبادة فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم. السادسة أن ذلك يضر في الدنيا مع كونه كفر بالله. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة ومن أضل قلنا الآية الأولى الآيتين من آخر سورة يونس والآية هذه من سورة من أول سورة العنكبوت والآيتين التي معنا الأخيرة ماذا الأخيرة الثالثة آيتين من أول سورة فاطر ومن أضل من يدعو من دون الله لا أحد يضل منه وهذا المدعو لا يستجيب له إلى يوم الثالثة أنهم عن دعائهم غافلون لا يسمعونهم ولا يستجيبون لهم الرابعة إذا حجر الناس كانوا لهم أعداء كان المدعوون من دون الله أعداء الذين يعبدون إذا حجر الناس كانوا بعبادتهم كافرين يعني منكرين لها. ثامنا أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أرشدهم خليل الرحمن إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا إذا كان الرزق لا يطلب إلا من الله اعبدوه أفرجوا له العبادة واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون. نعم. الرابعة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض من هو أإله مع الله يعيب عليه سبحانه وتعالى أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. نعم. أإله مع الله قليلا ما تذكرون قليلا تذكرون. نعم. عشرة لا أضل من دعاء الله لا أضل منه ضال وإذا دعا الناس معه فهو ضال مضل. نعم. الحادي عشر تغفر دعاء الداعي لا يدري عنه أن المدعو غافل عن دعاء لا يدري عنه ولا يسمعه. الثاني عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته سبب دعوته من دون الله إذا كان يوم القيامة كان له عدوا. نعم. سمى تلك الدواء عبادة، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه، سمها عبادة. نعم. الرابع عشر كفر من ذلك عبادة، أنه يكفر بتلك العبادة يوم القيامة. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني منكرين لهم. خمس عشر هي سبب كونه أضل الناس، وهذا سبب كونه أضل الناس. نعم. سادس عشر تفسير الآية الخامسة. الآية الخامسة. الخامسة. هي الخامسة ولا بعدها؟ ما في الخامسة. آية شيء من سورة يونس. جزء آية من سورة العنكبوت. وآيتين من سورة ذاك. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. آية ثانية من سورة النساء، من سورة يونس، هذه واحدة. الجزء آية من سورة العنكبوت، آية ثانية من سورة الأحزاب، من سورة النمل، أربعة. طيب، كم يعد الآيات رحمه الله؟ طيب، خامسة. لا لا، يقرأ الآية الرابعة. خامسة. خامسة. الرابع وقبله هذا يعني اي اي بعد لا لا بعد مباشرة وليمسك الله ضر فلا تشك له انا مباشرة عند هاي طيب هذا يتم وهي عبارة كثيرة طيب لا طيب اذا صارت الآية الخامسة نعم تفسير الآية الخامسة وهي أن يجيب من قبل إذا دعا نعم السابع عشر الأمر العجيب وهو إقرار الأوثان أنه لا يجيب هو إقرار عبدة الأوثان سبحانه هو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب القرار إذا دعاه إلا الله نعم ولأجل هذا يدعونه في الشدائد والعلماء إن شرك الأولين أخف من شرك الآخرين لذلك الأولين إذا كانوا في الرخاء أشركوا وإذا كانوا في الشدائد أخلصوا العبادة لله وأخفوا من شرك هؤلاء الآخرين هؤلاء يشركون في الرخاء وشركوا ثم استدلوا على ذلك بقوله تعالى وإذا غشهم موج كالظلل في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون يعني حين جاء الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنازل فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل توجهوا إلى الله واطلبوه أن يكفيكم شر هذا المنازل نعم ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون لا يخلق الله أكبر يا لا نصف الناس قد تجمعوا في رجب ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في العبادة برجب

إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإن له طريق الخير وطريق الشر يتولى. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا مصعدا. قال في الآية الأخرى: إن لدينا إنكارا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال العلماء: احرص ما يكون الشيطان وانت معك شيطان كفريق فريق ملازم لك. لكن بعض الناس مثل غدر يمشي وراءه وبعض الناس يركبه المعاصي يركبه كالحمار ويسوق. تعيمهم الشهوات وقيمة الفلو الشهوات والشبهات تأخير الصلاة تأخير الحرام سلم الله عليه الذي خلقه وخلقه مسلم إذا دخل مسلم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصدق وإخلاص أعاذه الله. لكن تقول هذا قلبك يقول لي وعد من الشيطان. احرص ما يكون الشيطان عليك في ثلاثة مواقف عند دخولك والصلاة. والله من واحد صلى المغرب وصلاته من دخول احرص ما يكون عليك فيغدوك الشيطان وهواك ونفسك ويأتي لك بالمشاكل ارفع الصلة بينك وبين نفسك وعند غضبك عند شهوة. فمن دخلت عليه في هذه المواضع سجن في الله وإن دخل عليك سجن. ألا إن حب الله ما غالبون ألا إن حب الله. ورسول الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لا تزال قدماء ابن آدم. في رواية: لا تزول قدماء ابن آدم موقوفة بين يدي الله عز وجل حتى يصل عمله. قال عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وأما من تاب وآمن عمل صالحا فعسى أن يكون ندم أجر إثم عليه هواه ونفسه والأمارة بالسوء والشيطان ويعمل يعمل الذي يغلب الله إما دينا إما أكل حرام إما تضيع الصلاة إما إلى. لكن المسلم إذا تاب إلى ربه وأناب تاب الله عنه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو شرب خمر أو كذا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما الإصرار هو المصيبة الاستمرار ولم يصروا على ما فعل الله عنه. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعالها. آدم أبو البشر وحواء أكل من الشجرة وعادا ورجعا وتابا حتى قيل إن آدم عليه الصلاة والسلام 300 سنة وهو يبكي حتى إن من صلاه لا يجري من بكاء حتى إن الملائكة لتبكي ببكاء. قال عز وجل: وتلقى آدم من ربه كلمات وتاب عليه إنه تاب عليه. ما هي الكلمات؟ قال آدم حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا تزال قدما إلا موقوفة بين يدي الله عز وجل حتى يصل عنا. والله إنهم مسؤولون عن هذا. هل عندكم جواب عن عمره فيما أفلس؟ يسأل الرجل هذا بقدمه واقفة عن عمره فيما يخلصه وعن شبابك فيما أتيت، وعن مالك من أين اكتسبت ومن أين اكتسبت، وعن أمك ماذا عن أمك مالك من أين دخل عليكم أربعة وذلك يقول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز ونتبع نفسه وهواها وتمنعها هذا قول العلماء الكيس والحازم الفطن من دان نفسه حاسب نفسه في هذا الحياة وعمل لما بعد الموت والعاجز ونتبع نفسه وهواها في هذا الحياة وتمنعها الله تعالى. ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطتي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا على الحرب على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة خفافا حراة غرلة، حفاة ليس على أرض من شيء، حراة بادة حراة ما عليه شيء، الرجال والنساء غرلة، الجلدة التي أخذت من رأس الذكر كما بدأنا أول خلق يعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، تأكيد بعد تأكيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الأمر عظيم. قال بعض العلماء: ليت الناس لم يخلقوا وليتهم خلقوا عملوا لما خلقوا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لأملأن جهنم من الجنه والناس. ثم وعظ عن خلق ذات مره دار الصحابه فقال بعضهم: ليتني شجره تعبد تقطع، وقال بعضهم: ليتني كبشا فذبحوني اهلي وحسوا مرضي. من شده خوفي تخوف عن الله، قال: لا خليت امي لن تلدني، هؤلاء اولياء الله، ونحن منتقمون للنوم ومخالفون للسنه، والواحد منا سبعين سنه ما يدري نفسه، ما أكبر الملائكة بالليل وأظهر النهار، هنا الملائكة يأخذون وسكناتك وأخذ لهم عقبات من بين يديهم حيث يحفظونهم ذكرى يحفظونهم بأنفسهم. قل عز وجل: وإن عليكم لحافظ كرام كاتبين يعلمون ما إن الأبرار أولياء الله لفي نعيم وإن الفجار لفي جهنم. العلماء في هذه الآيات: إن الأبرار لفي نعيم في نورهم السلام، أبرار أولياء الله المؤمنين لفي نعيم في نورهم السلام، في دار الدنيا، في دار البرزخ، في دار الآخرة. وإن الفجار المخالفين المخالفين لهدي صلى الله عليه وسلم لفي جهنم في دونهم السلام، في دار الدنيا، في دار البرزخ، في دار الآخرة. وهل هناك نعيم لا نعيم خلق، وهل هناك شقاء لا شقاء خلق؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الأبرار لفي نعيم، هذا يصلونها يوم الدين يعني يوم القيامة، وما هم عنها بغائبين في هذه الدنيا ودار الآخرة. جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا صلى فأحضر الصلاة، معنى أحسن أحضر قلبه، بعد جلس سنوات عنه وقف لنفسه الأمر بالسوء ولقرين شيطانه ولحواه، وقف الأمر حاول إحضار قلبه منه، بعد جلس سنوات عنه ثم تفتح أبواب السماء لها، ثم تصعد من سماء إلى سماء حتى تقف بين يدي الله عز وجل. هذه الصلاة وتشبع لصاحبها وتقول حسبك الله تشبع له عند الله وتدعو وإن الرجل إذا صلى فأتى الصلاة اسمه يومي وقلبه الاثنان صعدت إلى السماء والعظم ثم الأبواب والسماء ثم تلف كما يلف الثوب الخالق القديم ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله هذا الحديث ثالث إن العبد لا يصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربها حتى بلغها وقلبك يكتبها يصع قلبك يكتبها